بسم الله الرحمن الرحيم. تفصيلات بعض الحديث السلفية في دمشق تقدم. على الدعوة السلفية أرسل لكم والإيمان إذا كانت تجيبني أن يخرجنا عن كتاب السنة. هل هذا الأمر أن نبيها دعوتنا اجتناب الكويتي أو بغير اجتناب الكويتي نسلو إلى الكتاب والسنة حتى ولو أشد التراب؟ وهذا ضمن سلسلة الفتاوى الشرعية والدروس العلمية لشيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مصدر بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. وإخبارنا هذا بعنوان كشف الغطاء عن تلبيس الأدعية، وهو تحت اللفظ 74,200 سجل ليلة الاثنين 21 من شهر رجب من عام 1419 للهجرة. سجله ونسقه أحمد الجامدي. والآن مع مادة هذا الكريم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالدعوة السلفية بحمد الله قد انتشرت في كثير من بلاد الإسلام حتى وصلت بلدان الكفر. فقدت الكفار في بلادهم بفضل الله، ثم بفضل جهود حملة هذه الدعوة المباركة وأئمتها الذين يرعونها تحت أعينهم. ومن تلك البقاع التي وصلتها أمريكا، فأقبل كثير من الشباب صوب هذه الدعوة لما رأوا فيها من الصدق ومن ربط للمسلمين بمصادر تشريعهم الأصيلة الكتاب والسنة، ولارتباط هذه الدعوة بسلف الأمة. لكن بخلو الساحة عندهم العلماء السلفيين تصدرت دعوة هناك أشخاص تقمصوا هذه الدعوة وزعموا أنهم اللسان الناطق لهذه الدعوة، فالتف حولهم كثير من الشباب وقد صدرت منهم أقوال وشكاوى. فرأى بعض إخواننا هناك أن يجمعوها ثم يضعوها على علماء هذه الدعوة المشهورين ليتأكدوا هل هؤلاء سلفيون أم لا، ومن ثم اتصلوا بنا هاتفيا فألقوا علينا هذه الأسئلة طالبين عرضها على فضيلة الشيخ الوالد المحدث رافع راية هذه الدعوة السلفية في الأقطار اليمنية. ومع السؤال الأول شيخنا، يقول السؤال: هناك دعاة يتلقون دعما من جمعية إحياء التراب، هؤلاء الدعاة هم قائمون على مساجد يجتمع فيها الشباب السلفي، وهم دعاة سلفيون، لكن لا يرون بأسا من التعامل مع جمعية إحياء التراب وأخذ الدعم المالي منهم، فما نصيحتكم أولا لهؤلاء الدعاة؟ وهل يجوز للشباب السلفي أن يحضر المحاضرات التي تلقى في هذه المساجد التي تتلقى الدعم من جمعية إحياء التراب؟ وهناك بعض المشايخ تنصرهم جمعية إحياء التراب سنويا لإلقاء المحاضرات، فما نصيحتكم لهؤلاء المشايخ؟ والجزء الأول: ما نصيحتكم أولا لهؤلاء الدعاة؟ الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى إذا ذكر إخواننا الشهادة إلى الله بإذن الله وأيضا بألمانيا وبفرنسا وفي كثير من البلاد الكثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى فالدعوة الشرعية هي التي تخرج الناس بإذن الله تعالى من الكفر إلى الذنوب. الدعوة الشرعية دعوة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائم على الله بأمر الله يعتبرون أنفسهم دعاة إلى الله يصيبون ويخطئون ويجعلون يعلمون يعتبرون أنفسهم مستبدلين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يقول رب عز وجل في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن لسنا مقربين في دين الله. فرسول الله يقول في كتابه الكريم ليس لك من الامر شيء فاذا كان هذا خطابه تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختصه برسالته الى الجن والانس. نعم اذا كان الامر كذلك اتفاق الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اعظم من ذلك وحيد وتعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقديره. ولو انت تقنعك لقد كدت تركب اليهم شيئا قليلا إذا لا تقنعك تلك الحياة وعرف المكان ثم لا تجد لك علينا مصيرا. نعم فدعونا من كتاب الله وسنة رسول الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يهتم الدعاة والنبيون بتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرفضون الناس بالخلق ولا يرفضون الناس بشخصياتهم. نعم فهم يرفضون الناس بخلقهم ولا يدعون إلى أنفسهم يرفضون إلى أنفسهم يرفضون ما جاء الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرب الهدى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبع

وفرقوا بين اهل السنه في اندونيسيا، وفرقوا بين اهل السنه في كثير من البلاد الاسلاميه. نعم، عبد الله السبت وعبد الرحمن عبد الخالق وتجار جهران، تجار جهران يصرفون اموالهم للحزبيه. أما لله الدين والخالص، هذا الأمر الذي تطلب من أجله الدعوة الحزبية ستكون وبالا عليكم، وقد كانت وبالا عليهم الآن. أخبرني عبد أتى من الكويت يقول نعم، ثم أخبر الناس يعني يا حافظ شفرت السور فاحتلال الصناع والضرات بعدها وانهجروا بما حضروا للناس، الآن دعوتهم تنقسم إلى أربع جماعات، إلى أربع جماعات عاقبهم الله سبحانه وتعالى بسبب جنايتهم على الدعوة الثلاثية. أغفر لكم والذين أمرتم إذا كان فيه أن يصدقنا عن الكتاب والسنة. هذا هيهات أن نطيع دعوتنا بالدينار الكويتي أو بغير الدينار الكويتي، ندعو إلى الكتاب والسنة حتى ولو أكلنا التراب. ورحمنا بحمد الله في قريب لا نفسي بنانا على الله فلن يقول اكرامنا الا يقبل منه شعبا، فانه ان شاءك اليوم وحيوا غدا عنك محتاج اليهم فسيتبعون تلك المشاعره. نعم، أيضا تلك المشاهدة ربما تميل إليها النفوس الضعيفة ويصرفون عن طلب العلم، عن طلب العلم الذي شكر الله فيه حتى ابتلاء الكلب المعلم يباح صيده والكلب غير المعلم لا يباح صيده، يجعلون كماله بدلهم قل احل لكم الطيبات وما عملتم من الجوارح تكذبين تعلمون ان مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. اي نعم، شكر الله فيه كم من وزير. إنما يرفع جهاد الكتاب أدوانا ويرفع فيها مريض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع الله الذين آمنوا منكم وقليل أمركم إلا درجات. فهم نعم هم لا يعملون إلا قبل عزهم بكتاب الكريم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والحزبيون يدعون إلى حزبيتهم. فقل عند يقول في كتابه الكريم ادعوا إلى سبيل ربك، وهؤلاء يدعون إلى حزبيتهم. فقل عند يقول في كتابه الكريم نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. واولئك يدعون الى حريتهم ان كنت معهم ساعدوا حرام حرام حرام على التجار ان يعطوا اموالهم ليصدوا ويحاربوا السنه. حرام على التجار يبيعون اموالهم ليحاربوا السنه. فهم سلبيين والان جمعيه فيها الدرع الشياطين يا اخوان، من تحرك من السياسة في السياسة أعني السياسة العصرية من تعرض بها نبذت دعوته وأن السياسة الشرعية فهي من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءه كلما أتى نبي حدثه بهذه وإنه نعم سيحدثون بعده فيذكرون لو أتكون يا رسول الله قال أتوه ببيعة الأرض بابتلاء الأرض نحن نريد الدولة الإسلامية أمثل لكم ماذا هذه الأخبار الشعوبية ما هي دولة إسلامية اليمن ما هي دولة إسلامية نعم دولة إسلامية ما تحتاج وكذلك السعودية دولة إسلامية فما معنى ما معنى نريد الدولة الإسلامية ما معنى هذا نعم نريد دولة انقلابات لا نحن نقول إن نفضل لها أن نصبر ما استطعنا في الحكام نعم الحكام أنفسهم من خليفون نعم وأفعل أمريكا الأرضين لكن لا يدركهم هذا عن دين الإسلام لا يدركهم هذا عن دين الإسلام المهم لعبوا على الناس وأصبحت مافيا في الشباب أصبحت مافيا في الشباب المتحمل على جال الجهاد في سبيل الله الجهاد ماذا يا أخواننا جهاد من تقاتل المسلمين إن كنت تريد تقاتل فكما فعل الإخوان الإسرائيليون في أول الانتظام الله الله سوقوا الروس الشيوعية والحمد لله نعم ونفتح الله هذا مع أمريكا فالله تدمر الله عليها أما إسرائيل فذلك تدمر الله عليها أما أن تدفعوا الجهاد في بلاد المسلمين تسفك دماء المسلمين الخوف أصحاب كراسي نعم أصحاب جهاد القوم جميلون بعد الجراس ولو تمكن الاخوان المسلمون لصارت تسلمهم ادى الدول انظروا الى السودان والدعوة إلى رحلة الأديان ثم يأتي من يأتي ويقول حوار بين الأديان يا هذا قد صبحتك الجرائد والمجلات وكلام الطوائف وكلام السودانيين أنهم يقولون نريد أن يعلم الناس أنه لا فرق بين المسلم السوداني ولا كيف تلبس على الناس كيف تلبس عليهم ما تقول حوار الأديان فمن من تشبث بالحزبية تزق منه جرارة من الأسد نسبت أقواما من طلبة العلم كانوا ها هنا كنا نحتاج أنفسنا معهم نفهوا أي نعم لكن هل صبروا دعوة أهل السنة؟ لا لم يصبروا دعوة أهل السنة فالصبر إن الدعوة المدارة في دعوة تعتبر نفسة على الدعوة ثم هي دعوة ميزانية نعم يا أخواننا ما يستطيعون أن يدعو أمام العلماء ولا يستطيعون أن يدعو أمام طلبة العلم والله المستعان هذا لم يشأ قال وهل يجوز للشباب السلفي ان يحضر المحاضرات التي تلقى في هذه المساجد التي تتلقى الدعم من جمعيه احياء التراث؟ لا ننصح بها، فقد وجدنا اعظمنا اذهب السلفيين ان اهل السنه لا يحضرون محاضراتهم، فاذا قام السلفيين المسجد انشغل السلميون والآن السنيين يذهبون فيقولون هذا فيه بلد، من ذهبوا من يديه إلا فيه بلد، فأنت تنشغل العامة وأن الذين يحضرون ما يدريك، الذين يحضرون العلماء ما يدريك أنه يزيد دعاؤه من الدينار الكويتي. نعم، فما يقول ربنا عز وجل يا عباد الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول الحرام تعالى واتل عليه نبات بها بينه واياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغالبين. ولو شئنا لرفعناه فيها ولكنها أولد إلى أرض من كتعها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. قل لهم أنتم لستم بدوليين، أنتم فلسطينيون يا أخوان. نعم ماذا يعني حضر البيت الجبلية والديمقراطية؟ انظروا الصويت يا اخوان، اكيد تملك السنوات والانتخابات وتنمو الامه والانتخابات هذه، فانتم لستم بسببيين. نحن نقول انتم لستم بسببيين ولا ترون، انتم اصبحتم مبردين لامريكا واصبحتم تعلمون بوش فوق ما يستحق. نعم، وحتى قال بعضهم ان لبوش على كل كويتي ان يحب الفتنه. وهكذا يا اخواننا ما نحبكم الله سبحانه وتعالى الذي تبع من صدام شجر عن طرف الله، فماذا يا اخوان؟ فالمهم نعرف بتعليم خلقه حتى يكون يا اخوان النهارده حتى يكون من يكون صلاه احسن بطالب علم واحد. استفدت من عبد الرحمن عبد الخالق او استفدت من عبد الله السلف الذين استفدتهم الذين ذهبوا الى الجامعه الاسلاميه والى الجامعه السعوديه وجلسوا هنا؟ هؤلاء هم الذين استفادوا. اما وقالت عبد الرحمن عبد الخالق فهذا يا اخوان ما نطقوا كما نطق الله والله المستعان، فلا ننصح بحضوره وحضور المحاضرات ولا بحضور الدروس، ولا ننصح كل اخ ان يحضر منهم في حدود ما يستطيع. لا تسلم نفسك للحزبيين، انت طالب علم مبتدئ يريد منك ان تشتغل بحفظ القران وبتعلم اللغه العربيه التي هي لغه القران ولحفظ ما استطعت من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا تشغل انفسكم لماذا للمصارعة الحزبيين، فإنهم ليس معهم إلا مصارعة أهل السنة. شرع الله في البلاء من الطريق، قلوا عند الضرائب الأسوان وعند الموت يا أبراهيم. ما هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرجل الجاهل المحدث الفقير الرجل المتواضع الجاهل المرأة من العالمين. الشيطان لا يحدثكم الفقر ويعملكم بالزحشاء والله يردكم مغزلة من وراء والله واسف عليه. أنتم معكم قد شاهدتم والتجسد يأتي إلينا والرضا إلى المستقيم. ما شاء الله ما تجي إلا ويكون صدري يوجعني يا أبا عبد الرحمن. نعم وما تدري يحبون له في النفس الشيطان يطيبه حتى تعلم بعض المعالجين يبكيك يأتي إلينا وهو صحيح ثم قال يكون معه الشيطان لكنه الشيطان ما يقال إذا كان ماشيا في الشوارع وفي الأرض وفي الضياع لا يقال يطيبه لكن إذا جاء وقت القرآن يطيب الشيطان فيقتل له ضيقا من اجل ان يطلب والله المستعان. فلا ذلك اذلك السميع ادم على الله يضيفون من دارك اهل السنه. اقول هذا يا اخوان لانني قد ابتليت بالكلام بهؤلاء اياكم ان تبتلوا بهذا ومعنى ابتليت اي اسئله تاتيني من هنا وهناك ومعنى اذكرين ايضا ان اعداء السنه اعداء السنه لينفذوا عن السنه فلا بد من الدفاع عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان انتم قد اذكرون انفسكم بالعلم والتعليم وقد اذيتوا تجاوز ايضا كان لكم شايب ربما يتهمك بعض الناس لانك حزبي يقولون ما تتكلم الحزبيه لا لا تتكلم الحزبيه. نعم اذكر نفسك في درس القران واذكر نفسك في العلم النافع والله المستعان. الفقره الثالثه هناك بعض المشايخ تحضرهم جمعيه احياء التراث سنويا لالقاء المحاضرات في امريكا وفي غيرها قال فما نصيحتكم لهؤلاء المشايخ؟ نصيحتي لهم ان يصونوا العلم. نعم ونصيحتي لهم ان ينظروا الى احوال عبد الرحمن عبد القادر. اتدرون الخصام الذي بينهم اكثره ان عبد الرحمن عبد القادر كان له مرتب ظهر فاراد ان اراد عبد الله الشر ان ينزل مرتبه فحقر الخصام بينهم بهذا قرني الاخ الاتي من الكويت والله المستعان المهم يتهاوشون على الدنيا كما تتهاوش الكلاب على الجيزه والله المستعان. فماذا فكما يقول الشاعر ولو ان هذا الدين صار مصانا ولو اقمنا بالملوك لعظمه ولكن هذا اللغة بهانة وجنته محياة الأطماع حتى تجهلنا. نحن ننصح العلماء الذين يقولون أن يطابقوا عبد الرحمن عبد الخالق وعبد الله الشر في التوبة إلى الله والحزبية وبالبراءة من نجس الأمة والطاغوت وبالبراءة أيضا من نعم هذا الذي ننصحهم به فإن هذا فلا ينبغي أن يلبس على الناس وتتفق الحديقة أولئك قد يكونون مستدرين فيكونون منهم ولكن كما قال الشاعر وكأن تكن من تمرين من خليقة وإن قال تخفى على الناس تعلم. فيقول الشخص ما الذي جميل الحكم او ما الذي جميل الشخص او ما مع الاخوان المسلمين لكن يا اخوان ما له لوالدهم ما له يدعو اليهم ما له ايضا فصلهم على اهل السنه ما هذا افعال تلبيس منهم تلبيس وربما يلتفت عليك وانت لا تعلم كما اخبرني اخواننا به قالوا شخص هرب من محمد الامام والتحق بالجمعيه جمعيه الفتنه بعد ذلك قالوا له يا فلان اترك الجمعيه قال والله لنا في الجمعيه تقرر الآن في المغارب أنك الجمعية تتق الله على أي شيء تحمل يمينك. قال أنا الآن في المسجد أو الجمعية، أنا الآن في المسجد أو الجمعية، فذهب إلى الأفراد فربما يلتفتون على الشخص والله المستعان. السؤال الثاني يقول: من ثبت أنه من أهل الأهواء أو من أهل الأهواء أو التحدث، هل يجوز أخذ ما عنده من خير وترك الشر والباطل الذي عنده أم يهجر كليا؟ في زمن المحدثين والمحدثون آنذاك يعلمون ما يلقى إليه، وربما سمعوا من الشخص أو من الشيخ وهم أعلم منه، من أجل كثرة الطرق الحديث وكثرة المشايخ في ذلك الوقت ربما يهون عن صاحب البدعة. أما الآن فأصحاب البدع ليسوا عند العلم، ليسوا عند العلم، فبقوم المحدثون كم لدعوتهم في اليمن؟ أين العلماء الذين أنتجوه؟ يأتون بواحد واحد فقط تخرج من الذين درسوا في اليمن على أيدي الإخوان المخلصين. نعم، فالمهم المهم أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم. يا أخوانا، يستطيع شخص أن يقول ويتكلم من الآن إلى الدهر ما يقول قال الله ولا قال رسول الله، بل بلغني عن واحد في هذا العالم وظن أنه قد تحسن ليلة من أجل هذا ما نذكره، وأنتم لا يزالكم نعم فلا يقول لا تستجدوا لأهل القرآن ولا الحديث، انظروا الناس في أكفاءكم. يا إخوانا، أولئك ليسوا عند العلم، ليسوا عند العلم حتى نقول إنه يحتاج إليه، فلا يحتاج إليهم. أنصحك أن تبتلي من الكتب ما تستطيع، وأن تتصل بعلماء السنة وتبحث إليهم إن استطعت الرحلة، وتبتعد عن الحزبيين، فإن الحزبيين لا يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، يراقبون أنك تدخل معهم، هذا الذي يهمهم. إن كان الشخص مسؤولا يمكن أن يمسح غدا، ويمكن أن يراقب عنده ليلا نهارا صباحا ونهارا، يراقبون عنده. وهكذا إذا كان من التجار أيضا كان يمسح البدن، ومهم ضيع الناس، وهكذا أيضا الشباب، خصوصا إذا أتيت إلى جنات وأصبحت تدعو، هم مستعدون أن يعطوك إذا وقعت الميت العقوبة من الأبدان. نعم، يعطوك 20 عاما للشهر أو 30 عاما، ولكن الله الذي أنت فيه هو خير من الملايين الذي أنت فيه من العلم والنور. نعم، والدعوة إلى الله والشر المسلمين لو يعطونك الملايين ليست بشيء بجانب الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث قال: هل من طريقة السلف التشهير بمرتكبي الكبائر بذكر أسمائهم على المنابر وفي المجالس العامة، أم الأولى أن نذكرهم؟ مرتكب الكبائر يختلفون، رجل كفار فلا ينبغي أن يعلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال عمر للذي شرب خمرا أخشاك الله، أخشاك الله ما أكثر ما يكادر، قال: لا تجيب الشيطان على أخيكم. نعم، هذا الذي تحتاج ينبغي ان لا يغير. شخص اخر معصيه بما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وليس له شخص الكشاف، هذا ايضا ينبغي ان يستر. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ومن كتب مسلما شكره الله يوم القيامه، ومن شكره مؤمنا شكره الله يوم القيامه. شخص يا اخواننا يتعامل بالربا، اي نعم ربما يقتر به الناس، ربما يقتر به الناس او يتعامل بمعامله تضر المجتمع، فانت تنصح الى ما استطعت وتقول عليه ما استطعت، ثم انهى الاستمرار على الشر فلا باس ان تحذر منه من عمله. كما يقول الشاعر: الدم ليس بطيبة في سكة، متفنن ومعذب ومحذر، والمؤمن قسطا ومستبت، ومن طلب الإعانة في شهادة منكرٍ. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: بئس هذا العشيرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلا مستحيل نار فلان وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ولذلك ليس بالسعد انهما منافقان، ما هناك قران على انهما منافقان. وهكذا ايضا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينكر على بعض اصحاب المعاصي، نعم، فيكون بالخارجين يخرج من بغض هذا قوم تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يرمقون من الدين، فما يملك الشام من الغنيه. فالمساله تحتاج الى تفسير. فما سمعتم بارك الله فيكم. وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا. يقول السؤال الرابع: أخ زنى وهو محصن، فحكم عليه أحد المسكين بأنه ميت وأن يهجر وما يجوز دخوله المسجد، وإن تزوج أي امرأة فنكاحه باطل، هل هذا الحكم صحيح؟ وماذا عليه؟ وكيف تكون توبته؟ وكيف يتعامل معه إخوانه؟ هذه فتوى جائزة، وقد بدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يغضب ممن شاء ينتجه، ولكن يغضب برد العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكرهوه تأتوا بغير علم فضلوا وعبدوا. كنا ننصح هذا لو فعل أن يستر نفسه، أمر وضع يستر نفسه ويعزم على أن لا يعود، نعم، وعرف الأمر وقد اشتهر الأمر، وإذا مات حكومة تقيم الحدود، فننصحه الأرض أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى للكتاب الكريم: فإني لأخذت من اعتبر آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والأحاديث متكاثرة في حق الله والحث عليها والاستغفار. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أذنب عبد فاستغفر فقال الله علم عبدي أن لم يغفى فقد غفرت لك، ثم أذنب فقال الله اغفر لي فلعل عبدي أن لم يغفى يغفر الذنب فقد غفرت لك. صلى الله عليه وعلى وسلم يكفرني على المعصية. نعم، ولكن معناه أنه إذا حدث منه أمر وليس يعني ليس لم يستطع أن يملك نفسه ويعني تبع الشيطان إلى هذا الأمر، فعليه أن يتوب ويستغفر. أما من هذا المخفي فيحتاج إلى أن يقوى ويغافر. نعم، من أجل أن يأتي بالدليل إلى أراد أن يخفي. ما مثل مسألتها؟ هذا حرام عليك وهذا حرام ولا يجوز. أنت دليلك يا مسكين على هذا الأمر الذي افتريته. وكل شيء يقول الإسلام الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا الآية التي بعدها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإما أكل لغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يقول أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حرام على المسلم أن يعني يفتي بأمر ليس متثبتا فيه. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن المفتي مرجع عن الله، مرجع عن الله، لأن ما يستفتون عن حكم الله، ما يستفتون عن غيره. فإن كنت تعلم قلت للحكم الذي تعلمه، وإن كنت لا تعلم قلت الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: وأحد المفتين أفتى شخصا طلق زوجته طلاقا رجعيا لأن جماعها جائز ولا يعد رجعة وأنها لا ترجع إليه إلا بصريح لفظ الإرجاع. المرأة تحت طلاقها أصبحت لا تحل للشخص، لكن بعد الرجاء والأمنية. نعم، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأشهد لولا أهل منكم على رجائها ولكن العلماء يقولون إن هذا الإشهاد مندوب وليس بواجب، فجماعه لا يعتبر محرما إلا بنية الرجعة. إذا ما رجل الجماع يتركها فيجوز له ذلك وتقول امرأة له والله المستعان. نعم. السؤال الثالث يقول: يرى بعض الدعاة جواز الأخذ من جميع الدعوات التي في الساحة لأن كل منها فيها خير وكل منها يسد فراغا في ساحة الدعوة، فلا مانع من أن نأخذ الخير الذي معهم، فما رد الرد عليهم وبارك الله فيكم. الدعوات الموجودة دعوات تعتبر نعم منسبة لمخططات الإنفاق، فمحرصون على استفزة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن يدك مع الجماعة ويقول فإن لم يكن له إمام ولا جماعة ويقول من خرج عن الطاعة وطلب الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خرج جماعة في بشر مات ميتة جاهلية نعم وهذه متكاثرة كما لحديث معاوية في الهرى قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن القصة الناسية تقرر إلى الجماعة فالمسلمون عربيون وعجميون أبيض وأسود يجب أن يكونوا جماعة واحدة نعم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نعم ماذا يا إخواننا المسلمون يجب أن يكونوا جماعة واحدة والجماعة هم أهل الحق أما أن يقول ماذا يا إخواننا نأخذ من كل جماعة ما معها يا هذا الخير بالكتاب والسنة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يغش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أرجو عليها سنة واجب والمراد يا اخوان بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فريضته وهو يشمل القرآن فإن من سنته العمل بالقرآن وتلاوة القرآن نعم من سنته العمل بالقرآن وتلاوة القرآن فأردنا فالتمسك بالكتاب والسنة عند فساد الناس هذا الذي يقول أما أن تقول هاتوا من كل جماعة ما عندها ما عندها يوشك أن يلتف عليه ويقال لك ليس النواب هذا امر ماذا اسلامنا امر فنحن مضطرون المضطر يا اخواننا من خرج لدى نفسه او قطع يحل به او بماله او بعرضه ماذا يتحمله انا مضطر مضطر هكذا يعني توجهوا بالضرورات توجهوا غير مرضين نعم فاهم هذا كلام الملذذ فانت ملذذ وانت ليس لديك تمييز حتى تميز ويلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تركت اليوم تعالى يتوجهون الى الله تركت النصارى على المكان والذين غرقا وتجتنب هذه الأمة على ثلاث والذين غرقا لماذا؟ لتذهب عن الفرقة الجانية وتنطوي تحت لوائها وتنضم تحت لوائها وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الفرقة الناجية بل الفرقة المنصورة لا تزال قائمة الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك أنا يجب عليك يا هذا أن تبحث عن هذه الفرقة وتنضم تحت لوائها وتحت دعوتها الى الكتاب والسنه ولا تبقى مذبذبا لا تبقى مذبذبا نعم طال مع هذا واصغر مع هذا واخشى اخشى ان تكون الى الاخوان المخلصين او المسلمين الاخرين المتكسرين فانهم يكسرون بهذا من اجل ان يرونهم يقفون ان الناس قد كرهوا التشبيه ويقولوا نحن لسنا بحزبيين ونحن مع كل امر مع الكتاب والسنه وكل امر مع الاسلام والله المستعان. مع السؤال قبل الاخير يقول كثير من الشباب يلجا في حل مشاكلهم واختلافهم الى طلبه العلم يعني مشاكل عقديه وفقهيه ولا يرجعون الى كبار العلماء فما توجيهكم لهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول فسالوا الذكر ان كنتم لا تعلمون ويقول سبحانه وتعالى واذا جاء الامر من الامن او الخوف اجابوا به ولو رسول الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستبدلونه منهم فينبغي ان ترد المشاكل في هذا الزمن الى العلماء لان الحكام اصبحوا جاهلين ما يحلون المشاكل التي تتعلق بالعقيده والمشاكل التي تتعلق بالفقه الاسلامي فيرجع الى العلماء المفيدين مثل الشيخ بن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح بن زان الشيخ ربيع بن هادي وهكذا ايضا مجموعه طيبه في اليمن مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابي الحسن والشيخ ايضا عبد العزيز البراني وهكذا ايضا الشيخ عبد المصور ومجموعه طيبه رسول الله. فالمهم الذي ينبغي ان يرجع الى العلماء ونسيت محمدا الايمان حول الله تعالى فماذا يقول اما يرجع الى الجهال فانهم عندهم حماس للدين لكن مشاكلهم لا تنتهي مشاكل طلبة العلم الصغار لا تنتهي ولو رجعوا الى صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود وسنن البيهقي وغيرها من السنن مسند احمد لا يجدوا حل مشاكلهم فيها والله المستعان. واخيرا ما نصيحتكم للشباب السلفي في امريكا حتى لا يقعوا في شباك اهل الباطل على اختلاف مشاربهم؟ قبل ذلك ان انصحوا اخواننا المسلمين في امريكا شبابا وشيوخا ننصحهم بالتمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونعم وترك ما يقارب الكتاب والسنه من بيع الخنزير وبيع الخمر وبيع اشياء حرمها الاسلام حتى ولو كنت ابيع الخمر على النصارى فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن بالخمر عشرا ومنهم يعني نعم لعن بائعها ومنكاها وبائع نعم وحاملها والمقبول اليه وذهب نعم ماذا لعن بشرفها عشرا لا اذكر تفسيرهم على ما ينبغي. فالمهم ما كثير من اخواننا يرحلون الى هنالك ثم بعد ذلك لا يتوضؤون هذا يكثرها الحلال والصدامه ليعبدوه وليجعلوه في نعم مقاتيل والحرام هو الذي لم يستطيعوه وماذا ايضا ننصحهم بالامان فيكون امناء فان الكفار اذا راوهم خونا كرهوهم وكرهوا الاسلام واتاوا الى الاسلام فإن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم إن الله يأمركم أن لا تدعوا إلى الناس إلها وإذا خطبتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم أيضا ننصحهم أن يتبعوا مدارس تحفيظ القرآن لأبنائهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن يعتبر شفاء لقلوبنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس للقرآن مع الثمرة اضطراب البقر والذي يقرأ ولا يتحقق وهو عليه شاب له أجران. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا قوله أحسن من قول الشمس يوم القيامة. ويخشى ذلك حلتيه لا تكون لهما الدنيا فيقولان بما تشين هذا فيقال لعبدي ولدكم القرآن. وهكذا أيضا أجاب الشراب في المساجد وفي وقت فراغهم ينصحهم أن يتفكروا في دين الله ومن خشي على نفسه فتنة أو على أولاده فتنة فننصحهم أيضا بأن يهاجروا وهذا ويعلم أن الله لن يضيعهم. فإنني أخبرت أن الأولاد هناك ليس إلا الحفيظة يكتب فيها وإلا المدرس يدرسه ما يريد. ربما يذكر الولد وهو يحب الإسلامية ويحب الإسلام ورب شخص تهرب ابنته فلا يستطيع أن يأخذها ورب شخص تخرجه امرأته من البيت. أخبرت أنه في بريطانيا يأتيه إذا كلمته في التلفون الشرطة أتوه بإنذار أول مرة ثم إنذار الثانية ثم الثالثة يأتون ويخرجونه من البيت ويتركون البيت لها. فماذا يا إخوان؟ فمثل هذا ينبغي أن يفرض على الهجرة. إن كنت إلى أين مهاجر؟ وبلاد المسلمين لا تستقبلنا. أقول إذا علم الله نيتك وأنك تحب الخير والإسلام فإن الله ييسر لك أي بلد. والحمد لله فأنصح الإخوة نعم بالتزود من العلم والمهنات لهم ولنسائهم وليعلموا أن الكفار وإن كانوا تجارا وإن كانوا من ذوي الأمانة التي تنافس الشعار يعلم أنهم بشر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا يا خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم تشر الدواب عند الله الصم البطن الذين لا يعقلون. فأنت أكرمك الله بالإسلام وأكرمك الله سبحانه وتعالى بأن أهلك للجنة التي فيها ما لا علم الغرب ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأولئك كما يقول الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فماذا يا إخوان؟ فينبغي للإخوة أن يحرصوا على التمسك بالكتاب والسنة. ومن استطاع منهم أو مجموعة يهربون إلى شعب من الشعاب إذا كانت الدولة تتركهم ويربون أبنائهم تربية إسلامية فننصح بذلك. فإن لم يفعلوا أو لم يستطيعوا فلن يضيعهم الله. نعم ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مرارما كبيرا وسعة. نعم يا إخواننا كماذا؟ وأيضا الذي يزعم أنه ما مستضعف في تلك البلاد وهو يستطيع ان يهاجر، فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ان الذين توفاهم الملائكه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم فارسلنا مستضعفين من الارض قالوا لم تكن عبد الله واسعا فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. ثم بعد ذلك نصحهم ايضا ان يتعاونوا وان يستلزموا علماء السنه، يستلزموا علماء السنه المثلثين الذين ليسوا بمثليين، وما ياتي يكرمهم تذكره ونعم ويرجع ثلاثه ايام، لا نحن نريد ياتي ويبدا ان تهجره ويبدا ان لم يستطع الا شهرا واحدا فشهرا واحدا يرجع وقد اشتهرت فيه منه. اما ياتي الى ماذا؟ ياتي الى او يذهب الى امريكا او الى بريطانيا ويبقى عند الارض عند الاجتماع، هم في الاجتماع بعد ثلاثه ايام تكلمونهم تكلمونهم حتى التكاتب، ثم لا تكلم الا ثلاثه ايام شهر او شهرين او ثلاثه، بل ان تبقى هذه الاشهر او تبقى سنه اذا كان يحتاج اليه. والله المستعان. هذا ونتوسع جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. اتق الله الجميل في هذا الاسم والاخبار والحمد لله رب العالمين. وبارك الله في والدنا الشيخ ابي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ان تكرم على اجابته ان تكرم باجابته على اسئله الاخوه الامريكيين في هذه الليله، ليله الاثنين 19 من شهر رجب الخير من عام 1419 هجري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم تسمع الفتح على الشريف وحيث رحمه الشريف المتسع